ثرى غش قرب ثورست ضرب ثاني حل ربيا اتش ثسو ثر ديفان الخض من اللول نقفركان مرد يعلم الفجار بعدك اني غسك ملم رمضان مرد يغريض ورس قريب ثغرست غثراوين مثيرين ذي الجوامع هنوث فغام الاعتكاف الاعتكاف ذي قم كان ذي الجماع ودي ثفغارا إلى عبادة ربي كان تذك سيري صار ربي ورس قريب ثغرست أكيد سبينا ربي أن لا يثيسي مدن أكنها ثثبثا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من مال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أرثتران الشنوان ذي الفطر بجلوان أتستكم في جعار إوي ذكري حكمان جعال ذا رشوة أكنت تشم ذي الفطر إشران ذي الشيق مذانا ينفع المثع المميس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أكيد سجن غفقور أي غريت زذي نقص إن أسنك نلحسفا مدن الوقات يكون الحيج مشيد غذين يذهان مش من مخا من نون اجدفير ذا شو قيرهان اذوين يقاثنا ربيا اش مثي خامن دي ثبورث اتقاث كان ربيا اكلمة هذا تربحم لان ذي الجاهلية ما دوغر ذي الحيج نسن اش من داري خامن نسن اجدفير جاهدت في سبيل الله وذاك يتناغن يذون الكفاء هذا ثلت عديث أثنى ربو يحمل أرام وذكني تعدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين شرب وين داسن توفام انغستن سفغمتن اما كن يكون يد السفغان نوثني لك خامن نوان ذروي النهر المؤمنين اذ يكثروا منو ورسنا ثرى يرسن غرثم الجماعة حرمية مجيد حرام ألم من نوغ نكون ذيكس ما يلا نوغ نكون ذيكس انغستن احكاقيني إذا الجزي كفريوان فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ميل لحبس دين ربي تسمي حطاش أرنو يتشر ذي حنا النغث سنيوة كان ورشيرين وروين يوك نذيرين الدين حشان ربي وحدس ما يلحب سنذين ورذيون وفني صوض حشا وذ مزار ضرمن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

أشربيه الملايك ذي الكتب ذي الأنبياش أن نسؤر نتوخيم الخلاف يا الأنبياش أن الناس نسلام يذبح يعفون الشباب النار ثغرين غير ذي نغريك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أربري سكلي فران فروحت شوي نور في زمير الناس يتخدم الخير في الناس يتخدم الشر أن الناس أبى بالنار وغتقسى من التو تقسى لي واش يسمح نغنس نستخسر ونفاق أبى نغس باباي ثعكم تني فزيات أما كنت سببض يوذي لن قبر النار أبى نغس باباي أين مر نزمير ران أعفو في الله تغفر ضع رحمك تذبب النار نصرغ في القوم الكفار